رجعلي لعيون الضحكة يلي راجع بعد غياب، خلي هوانا يرجع يحكي بعدك خلى قلبي داب. حبيبي مشتاق عيوني تعبان الهوى عشفوني، اللي شو عامل من دوني وحداني يا أنا وحداني، ورجوعك حررني. أهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بعدك عني يا ما سهرني ليالي، بفديك بروحي ودمي وعمري الباقي، تلون أيامي وتبقى العمر قبالي. أهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بعدك عني يا ما سهرني ليالي، بفديك بروحي ودمي وعمري الباقي، تلون أيامي وتبقى العمر. Hello.